السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. أولا شاكر لكم جميعا على تواصلكم معي على صفحة القناة أو على صفحة برنامج للبيوت أسرار. وأنا قبل أن أدخل إلى الهواء بدقيقتين ثلاثة أخبرني بعض إخواني محمد صفوت القائم على الصفحة، قال لي جاي لك تهديد، فبيقول لما كنتش تأجب على الأسئلة ما عدوش هنتفرج على البرنامج تاني. أنا بقول لإخواننا أحبابي، طيب تخيلوا إن أنا مثلا معايا في إيدي دلوقتي سبع ورقات، ثمان ورقات أهي، ده ثمان ورقات موجود فيها أسئلة، أسئلة الناس ومشاكل الناس. تخيلوا بقى لو أنني يعني اجبت على كل هذه الاسئله، هطلع يعني هكمل موضوعنا ازاي او اتكلم في الموضوع ازاي. ومعظم الاسئله جوابها جاي، يعني معظم الاسئله المكتوبه عن صفات الزوجه، عن صفات الزوجه لو الخاطب جاي لي متقدم ليا ازاي يعرف انه كريم، انه بخيل، انه متدين، صاحب اخلاق، الكلام ده كله سياتي بالتفصيل. وبعض اخواننا بيقولوا لي طب انا بنت متقدم لا اخي غير ملتحي، طب انا اعمل ايه، اقبل ولا اقبل، طب متقدم ليا واحد اقل مني التزاما اعمل ايه. الكلام ده كله والله سيأتي في الحلقات، ولكن إخواننا متعجلين شوية، واللي أنا هعمله إن شاء الله تعالى أبدأ في موضوعنا. وفي نهاية اللقاء إخواننا القائمين على الكنترول ربنا يبارك فيهم، قبل اللقاء بعشر دقايق أخبروني عشان أقدر أقرأ بعض الأسئلة وأجب عليه، وأنا ما أقدرش على زعلكم، ربنا يبارك فيكم. نبدأ نقول يا إخواننا، تكلمنا في اللقاء الفائت كيف نخطط لحياتنا الزوجية، كيف نخطط لاختيار شريكة الحياة، قلنا الكلام ده بنوع من التفصيل في اللقاء اللي فات. تعالوا النهاردة نتكلم، نقول السعادة في الاختيار الصحيح، سعادة الزوج في الاختيار الصحيح من البداية، وكذلك عند الزوجة. يا بنتي يا أختي، أنت سعادتك الأبدية في الحياة الزوجية بالاختيار الصحيح. فاحنا عايزين نقول يا إخواننا، إذا كان بناء الأسرة، عايزين نقول إن بناء الأسرة المسلمة ده أخطر بناء، أخطر بناء في كيان المجتمع المسلم. أخطر بناء هو إيه؟ بناء الأسرة المسلمة. إحنا عايزين نقول بل أخطر بناء في كيان الأمة بأسرها. إحنا عايزين نقول الواحد فينا، هضرب لكم مثال، الواحد فينا لما يحب يبني شقة لنفسه ولأولاده، اللهم أغننا جميعا من فضلك، قولوا آمين. بيختار موقع متميز، قطعة أرض بسعر متوسط معتدل يقدر عليه، مع ذلك بيختار يعني أفضل الخامات عشان يقدر يؤسس بيت لمدة 100 سنة 200 سنة قدام له ولزوجه ولأولاده ولأولاد أولاد، صح كده؟ طب ده في يعني ده أمر عبارة عن حجارة وشوية أسمنت وزلط، فانت بتحرص جدا جدا ان يخرج البناء بهذا الشكل الجميل عشان يكون فيه سلامة بناء، ما يحصلش له شرخ ولا يحصل فيه ضرر، وتضمن بقاء هذا البيت لفترة طويلة من الزمن. طب عايزين نقول اذا كان ده شأن الناس المتعلق بالأبنية المكونة من الأحجار، طب ما بالك بقى يا إخواني البناء المتعلق بالأسرة، المتعلق بالزوج والزوجة، المتعلق بالرجال والنساء، المتعلق بالبنين والبنات، بالتأكيد ده أولى في الدقة في مسألة الاختيار، تدقق في مسألة الاختيار. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا السعادة الأبدية في الحياة الزوجية تساوي حسن الاختيار. شوف حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. العلماء قالوا إيه في الكلام ده؟ قالوا إيه؟ أي لا تضعوا نطفكم إلا في أصل طاهر. فين الأصل الطاهر ده؟ اللي هي المرأة الصالحة، وأبعدوها عن الخبث وعن الخبث وعن الفجور وعن الفسوق، وبتعبير آخر بنقوله لاخواننا الشباب، تخيروا لاولادكم امهات صالحات. ولذلك ذكروا ان ابو الاسود الدؤلي جمع مره اولاده فبيقول لاولاده: قد احسنت اليكم صغارا وكبارا وقبل ان تولدوا. طب صغارا وكبارا ماشي، قبل ان تولدوا ازاي يا ابي؟ كيف احسنت لنا قبل ان نولد؟ قال: اخترت لكم من الامهات من لا تسبون بها. اخترت لكم امه صالحه لا تعيروا بها. عشان كده عايزين نقول لاخواننا: يا اخواني يا شباب يا طيبين يا صالحين، اختار المرأة الصالحة، واعلم بأن اختيار المرأة ده ضرورة شرعية عليك. أنا بقول لك ده يعني أخطر بناء في المجتمع المسلم بأسره بناء الأسر. ولن يصلح حال المجتمع المسلم إلا ببناء الأسرة المسلم. قال أبو عمرو بن العلاء: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. هو أنت لسه اتجوزت عشان تنظر إلى ولدك منها؟ فقال إبا، قال: أنظر إلى أبيها وأمها. ليه؟ طبيعة البنت تتأثر في البيئة التي تربت فيها، فبتاخد من صفات أبيها ومن صفات أمها. وأوصى عثمان بن أبي العاص الثقفي أولاده بقوله: يا بني الناكح مغترس، يعني زارع، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه. انت بتحط غرسك فين؟ والعرق السوء قل ما ينجب، فتخيروا ولو بعد حين. عايز اقول لك ان الاختيار الصحيح هو ده البداية لنجاح الحياة الزوجية. انا عايز اقول للشباب: لا تنخدع بالمظاهر. وانا هكلمك النهاردة عن صفات المرأة اللي انت تقترن بيها. عشان كده بقول لك لا تنخدع بالمظاهر. من البلايا المبيد اللي بيحدث في المجتمع مسألة المجاملات على حساب الدين. أب شاب يقول لأبوه: يا أبتي أنا عاوز أتزوج. يقول له: بنتي مين؟ يقول له: بنت فلان. فالأب ياخد نفسه والشاب كذلك، وبعد يسألوا الجيران ويسألوا في المساجد ويسألوا هنا وهنا. بعض الناس يجامل على حساب الدين، يقول لك: بنات وولاي عايزين نجوزهم. فيبدأ يقول له: إيه رأيك في بنات فلان؟ يقول له: ما شاء الله، أدب وأخلاق وجمال. وقد تكون البنت معاذ الله بنت فاسقة، ماشيه في الشارع من غير طرحه على شعرها، اقصد من غير حجاب شرعي، لابسه بوت قد كده، الكعبه قد كده، حتى ميك اب ولانسز، وعامله عمايل سودا، ماشيه متعطره في الشارع، ويقول له: ما شاء الله عليها وعلى دينها. يا اخي اتقي الله. عشان كده بقول للشاب المسلم: لا تنخدع بالمظاهر الا ان تنظر الى امرين: امر الدين والخلق. وسياتي التفصيل. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين قال له: عيني في عمل، أي عمل أشتغل فيه. فسيدنا عمر قال: ائتني بمن يعرفك. مين اللي يعرفك؟ فالشخص ده جاء، ذهب هذا الرجل وأتى بواحد من أصحابه، فسأله عمر: هل تعرف هذا الرجل؟ أنت تعرف فلان ده؟ قال: نعم. قال عمر: هل أنت جاره اللي عرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال عمر: هل صاحبته في سفر؟ ما السفر ده بيعرف بمكارم الاخلاق، انسان البخيل من الانسان الكريم، من الانسان الحيي من عدم الحيي، رجل ركب في اتوبيس شاف اخت واقفه يعمل ايه؟ يقعد لو هو شاب يجلس في مكانه، ولا من باب الحياء ومن باب الدين والحفظ على عورات الاخوات قعد الاخت مكانه؟ الشاهد، فسيدنا عمر بن الخطاب بيقول له: هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الاخلاق؟ قال: لا. قال: هل تعاملت معه على الدينار والدرهم عشان تعرف إنسان كريم أو بخيل أو تعرف أمانته؟ لا. نفس الكلام، قال له: لا. قال عمر: فهل رأيته يركع ويسجد؟ يعني هل الموضوع أنه قائم وقاعد يصلي ويركع ويسجد؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: فاذهب فإنك لا تعرفه. ثم التفت للرجل الأول اللي هو جاي طالب العمل وقال: اذهب فأتني بمن يعرفك. سيدنا عمر بن الخطاب لم ينخدع بالمظاهر. ما احنا بنشوف ناس كتير جدا بتنزل تصلي معاك في المسجد، وبيتعامل بالربا وسبب للدين وحلاب بالطلاق، بس اللي زي ده افضل من اللي ما صلاش خالص. لان الله عز وجل قال: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. لانه في يوم من الايام قد يسمع ايه تحول حياته كلها. فاحنا عايزين نقول للشباب: يا اخواني، لا تنخدع بمساله المظاهر الا ان تسال اولا عن الدين ثم عن الاخلاق. عندنا معايير وضوابط اسس الاختيار. معايير وضوابط اسس الاختيار. على اساس الاختيار الصحيح النتيجه بتاعته ايه؟ السعاده الابديه في الحياه الزوجيه. ولذلك حثنا الاسلام على اختيار الزوجه الصالحه، بل ووضح لنا الصفات، صفات المراه الصالحه. ولذلك بقول لكل شاب تفرس الصفات عند الاختيار. ما انتش عارف ازاي اختار؟ نسمع ونطبق ان شاء الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى، ودي الصفه الاولى في المراه، ان تكون المراه الاخت اللي هتتجوزها صالحه دينه. صالحه دينه، واقول لك يعني ايه صلاح المراه؟ يعني ايه دين المراه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للعاقل ان يتخير امراه صالحه من بيت صالح. دي نقطتين. النقطه الاولى امراه صالحه، ثم النسب بقى والبيت، وسياتي التفصيل في هذا. تعالى لمساله يعني ايه المراه الصالحه الدينه؟ يعني هي المراه المستقيمه على امر الله. ربنا عز وجل امر بالحجاب، ما قالتش بعد البلوغ، بعد ما اتجوز، بعد ما اتخطب، اعوذ بالله. مثل هذه الفتيات ما ترتبطش بيها. مسألة إن أنت تقول لي هلبسها الحجاب بعد الزواج، هقول لك هتعمل فيك إيه؟ كلام جاي أهو. بس عايزين نقول الأول المرأة الصالحة الدينة هي المستقيمة على أمر الله، التاركة لما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وذكر منها صلى الله عليه وسلم الجمال والمال والحسب، ثم تكلم آخر حاجة خالص قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ده كناية عن الخسران لو أنك لم تختر هذه المرأة الصالحة الدينة. طيب، يبقى نقول يا إخواني، المرأة إذا كانت تؤدي الفرائض وتدع المحارم ولا تسمع عنها إلا الخير، فاعلم بأنها من الصالحات. أما إن كانت تعرف بشيء من المعاصي الظاهرة، يعني إيه؟ معاذ الله، امرأة فاسقة، معروف سمعتها، بنت عاصية بتشرب الخمر أو بتزني أو تعق الوالدين، إياك أن تقترب منها إلا إن تابت إلى الله عز وجل توبة ترضي. أمر خطير جدا. أوعى تعتقد أيها الشاب إن أنت بتتجوز البنت وخلصت القصة على كده. ده في أهل، في أب وأم وأخت وأخ ليها وأخوال وأعمام. عشان كده برضه لابد أن تنظر في أمر العائلة، وسيأتي تفصيل هذا الكلام. يبقى إحنا بنقول المكسوب بالمرأة الصالحة الدينة المرأة المستقيمة على منهج الله، البعيدة عن محارم الله، لا بتشرب خمرة ولا بتزني ولا ماشية في الشارع متبرجة ولا بتاخد من حواجبها مترمصة ولا ماشية بالكعب العالي ولا وعاملة وصل في شعرها ولا مثل هذا الكلام. وإن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سأفصل تفصيلا في النساء اللي أنت تبتعد عنها، ما ينفعش تقرب منها، لأنك لو فعلت ستخسر أمر الدين. يبقى بنقول للشاب ينبغي أن تحرص أيها الحبيب على اختيار الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة والله هي التجارة الرابحة، ولا تتم سعادة المرء ولا يحصل على الغرض المنشود من الزواج، هو المودة والسكن والرحمة والألفة والحب، إلا بنكاح المرأة ذات الدين والخلق. خد الجملة دي مني: المرأة الصالحة في البيت بمثابة القلب من الجسد. القلب لو فسد يفسد الجسد، وكذلك المرأة إن فسدت فسد البيت، وإن صلحت صلح البيت. نقول المرأة الصالحة في البيت بمثابة القلب من الجسد، فكما أن الجسد يصلح بصلاح القلب، فكذلك البيت يصلح بصلاح المرأة. وكما أن الجسد يفسد بفساد القلب، فكذلك البيت يفسد بفساد المرأة. فتخير عبد الله، تخير حبيبي في الله. اعلم عبد الله بأن للزوجة تأثير شديد جدا جدا جدا على زوجها، خاصة إن كانت هذه المرأة غير دين. وذكر العلماء بيقول لك إيه؟ كما ذكر إمام الموارد رحمه الله تعالى في أدب في آداب الدين والدنيا، قال إيه؟ قال: المرء على دين زوجته، المرء على دين زوجته لما يستنزله المرء الميل إليها من المتابعة، لأن لو ميل ليها وبيحبها هيتابعها حتى في الغلط، حتى في الغلط. طب الأمر لو وصل إلى درجة الحب والعشق لن يخالفها الموافقة على الدوام، فلا يجد إلى المخالفة سبيلا ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا، يستحيل أن يخالفها. تبقى المرأة لا تركع ولا تسجد ولا تعرف ربها عز وجل، ولكن هي مع ذلك امرأة جميلة، اتجوز عشان جمالها، فتن بها، ومن أجل ذلك لا يخالفها القول أبدا. ليه؟ وقعت في قلبي، وهنا يخسر الدنيا والآخرة. أما الإنسان العقل اللبيب لا يقدم أبدا في أمر الزواج ابتداء إلا الدين والأخلاق، ثم يأتي بعد ذلك على مسألة الجمال والمال والحسب وبكر ولا لا، أو الكلام اللي فيه نوع من التفصيل، وسيأتي الأمر. في فكرة شيطانية وفيها خسارة دينية ودنيوية، هي فكرة مغلوطة بيلبس بها إبليس على بعض الشباب المسلم، فيبدأ يقول له أنت البنت عرفتها في الجامعة سنة 2 3 4، عشتوا في شارع الحب وقعدتوا تحت القبة في عند جامعة القاهرة، وعملتوا يعني اللي أنتوا عاوزينه، وعشتوا حياتكم كما يروق لكم. الشاب تعلق بها، كان مبسوط جدا من جمال مثل هذه الفتاة، فيبدأ يقول له يا أبتي أنا عاوز أتجوز فلانة، فيقول له يا ابني طب اديني عنوانها وتفصيلها، يقول له والله يا بابا ده ما كانتش لابسة حجاب لبستها حجاب، يا بابا مش عارف كانت عاملة إيه مودية إيه، طب اديني يا ابني أسأل بس على أهلها. راح يسأل على أهلها ويسأل على الناس، قالوا هذه أسرة لا تصلح، ما ينفعش تبقى هي النسب، البنت دي ما تنفعش زوجة تتحمل المسؤولية. فالاب رجع قال له يا ابني، قال له يا ولدي في كذا كذا كذا امراه متبرجه ومش هتنفع، واهلها مش منضبطين من الناحيه الاخلاقيه والشرعيه، وعاملين مشاكل وبتاع. الا الفكره بقى الخطيره بقى اللي بيلقيها الشيطان، طبعا دي فكره غير مامونه ولا مضمونه، يبدا يقول له ايه؟ يقول ان شاء الله تعالى يا عم الحاج انا اوعدك بعد الجواز تلبس حجابها، اوعدك انها تلتزم، يا ابني ما تنفعش، يا ابني ستؤثر عليك، فيفتن بجمالها فيخسر الدين والدنيا الاثنين مع بعض. اقرب مثال على ذلك عمران بن حطان، ده كان واحد من التابعين. تابعين يعني ايه؟ يعني واحد تربى في مدرسه الصحابه من التابعين، وكان على منهج اهل السنه والجماعه، وابنه عمه كانت على مذهب الخوارج المشؤوم، فتزوجها فأثرت عليه، ترك منهج أهل السنة والجماعة وانتسب إلى منهج الخوارج المشؤوم، فكان يطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، بل ويثني على قاتله عبد الرحمن بن ملجم. اللي نقلوا النقلة السودة دي، اللي نقلوا من منهج أهل السنة والجماعة إلى مذهب الخوارج، السبب في ذلك أنه تأثر بامرأته. ولذلك بقول للشاب لا بارك الله في امرأة تتزوجها من أجل الجمال والمال والحسب وتسيبها من أجل وتسيب الدين. عندك كثير من الأخوات الصالحات التقيات العفيفات، والبيوت ملأة بالأخوات الصالحات، وفي منهن الجميلات. قصة من الواقع، وذكرت طرف منها الأسبوع اللي فات. هذا الشخص اللي بتكلم عنه أنا أعرفه من المشيخة إلى الفتنة بالجمال والمال، يعني كان شيخ، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم رده إلينا ردا جميلا يا رب العالمين. كان من أهل الصلاح والتقوى، كان طلاب العلم يجلسوا بين يديه في مقراءة القرآن، كان يصلي بالناس إماما، كان مدرس القرآن، مع إجازة في القرآن، مع سند في القرآن، كان بيعطي سند في القرآن لطلبة العلم. حاله كان متوسط، يعيش في أسرة متوسطة، تزوج امرأة دينة، له ثلاثة من الأولاد، تعرف على امرأة مطلقة صاحبة مركز تجميل، كما قال أحلى من الممثلات، تعالى حفظ ابن القرآن، هذه فتنة لا تقترب منها، لا إن شاء الله تعالى ربنا يعصمنا والدنيا تبقى تمام. فذهب إلى هذه المرأة مرة 2 3 4، فوقعت في قلبي، عرضت عليه الزواج، تزوجها البداية حلق اللحية، ثم ترك الصلاة في المسجد، ثم أهمل الزوجة والأولاد، حدثت الخلافات المشاكل، صار يدخن، فتن عن دينه. نسأل الله عز وجل العصمة من الزلل والنجاة من سوء العمل. أنا اختاره من أجل الجمال، عشان كده بقول للشاب يا حبيبي في الله، يا حبيبي في الله، اعرف ان اللي بيبحث عن الجمال بعيد عن المرأة الصالحة الدينة مش هيخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى، إما أن ينصحها بعد الزواج عشان تتدين فلا تستجيب، ونقل الجبال، عارف نقل الجبل وإزاحته من مكانه أيسر وأسهل وأهون من ان انت تغرز فيها الاخلاق الفاضله. هذه الزوجه بعدم استجابتها لزوجها تسبب له بقى منتهى التعب والتوتر والقرف في حياته، وحياته فيها تنغص ويبقى عايش غير مستقر، هم بالليل ومكروه في وقت النهار. واما ان يسكت بعد الياس منها فيسكت على باطل، وليس هذا من خلق المسلم، لك انا زهقت منها خلاص. والثالث، إما أن يطلقها فيشتت الأولاد، أولاده معاه ومع زوجته الجديدة اللي يجوزها تاني يتزوجها، وإما أولاده مع أمهم واللي يتعامل معهم زوج أمهم، وإما الأولاد يعيشوا يتامى مع وجود الأب والأم على قيد الحياة. وكل ده بسبب إيه؟ إن الأب لم يحسن اختيار المرأة الصالحة الدين. شوف ما عظم شأن الزوجة الصالحة، ومع أهمية العناية باختيار هذه المرأة، إلا أن هناك تفريطا كبيرا جدا في هذا الشأن. قليل جدا من الشباب والله من اللي بيعرضوا مشاكلهم عليا أو اللي بقابلهم أو اللي بيطلب زوجة، قليل منهم من يفصل في مسألة المرأة الدينة. عندي مسألة الجمال، يا ريت تكون امرأة شقراء بيضاء جميلة عيناها خضراء أو عيناها زرقاء وكل ما شاء الله القوام الممشوق وحاجة. طب وبعدين يا ابني فين أمر التفصيل في الدين، وأين التفصيل في الأخلاق والتفصيل في أمر النسب؟ ومشكلة كبيرة عند كثير من الأولياء، أقصد ولي المرأة ولي البنت، يجي له شاب صاحب دين وصاحب أخلاق ولكنه متوسط الحال، وسأل عنه وعن أخلاقه وعن دينه وعن عيلته حاجة تشرف، وجاي له واحد تاني ركب السيارة لابس البدلة بالجرفطة الدنيا بلمعة معاه، قال له والله ده أنا عندي شركة كذا أو شغال في شركة كذا، مرتبي 5-6-7-8,000 جنيه في الشهر، وعنده شقة في المكان الفلاني ولا ابني فلان، يبدأ ينبهر بمسألة الحياة الدنيا. طب وفين اخلاقه؟ فين دينه؟ يا ابني فين بتصلي؟ يا ابني كم تحافظ حاجه من القران ولا لا؟ عامل ايه مع صله الرحم؟ اخبار برك ايه بابوك وامك؟ عامل ايه مع الجيران؟ اخبارك ايه في العمل وانت بتتعامل مع الموظفين مع الجمهور؟ يسال عليه بيرتشي مش بيرتشي، فاتح الدرج ولا لا؟ يبدا يسال يعرف الاخلاق دي؟ لا ما يسالش، هو اغتر مثلا بمساله الشكل الجميل والمظهر الجميل والعربيه والفلوس والارض والبتاع وانتهت الدنيا عند ذلك. تيجي بنت تقول له يا ابتي انا لا اوافق على مثل هذا، ولو الجزمه على الارض كتوفي، هذا ليس من حقك. انا بقول لكل اب بيسمعني اتق الله عز وجل، ليس هذا من حقك، انما مساله الاختيار لابنتك وحدها في حاله واحده بس، تمنعها امتى؟ اذا كان زوجا فاسقا. اذا كان متقدم لا فاسق قول لها لا ده غصب عن كذا لن اوافق، لك الحق احنا معاك اذا كان فاسقا، اما اذا كان دينا صالحا تقيا ذا نسب شريف ولو كان فقير هي موافقه انت ترد ليه؟ مش من حقك. يا بنتي ده اقرع، يا بنتي ده رفيع، يا بنتي ده تخين، يا بنتي ده مش قادر يمشي، يا بنتي انت مالك يا عم الحاج؟ سامحني سامحني، انت اخويا وحبيبي، ليس هذا من شانك. انت ما جيت تتجوز الا ابويا اللي اختار لي، ما هو اخطا ان اختار لك، اخطأ ان جوزك غصب عنك، ولكن لو دلك على بيت قال لك يا ابني ده من اهل الصلاح والتقوى والدين وانت قابلت فعلى بركه الله. اما اخطأ انت لما غصب عليك تاخد من بيت وانت مش عاوز، او غصب عليك تاخد بنت عمك او بنت خالك، الاختيار من حقك كما ان الاختيار من حق الفتاه، هي اللي تختار. بل المهر بتاع المراه الاب نفسه ما ينفعش ياخد حاجه من مال المراه الا باذن البنت الفتاه الزوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. طاعة قامت نفس البنت تنطق شيء من المهر فعلى الرحم والسعه ان لم ترضى حقها الشرعي. عشان كده بقول لحضرتك يا عم الحاج الله يرضى عنك وبارك في عمرك، كثير جدا من الاولياء لا يهتم بمساله الخلق والدين، كل النظر اللي عنده المصلحه الماليه ده اللي بيعتبره، فلا يعتبر باي شيء اخر، لا على دين ولا اخلاق ولا نسب شريف، اهم حاجه عنده مساله المال. وهناك من يقدم الحسب الرفيع من بعض الاولياء والشهره الذائعه، ده عيله فلان، ده العيله ده بيتضرب بيها المثل، ده معروفه في كل بلاد الصعيد. انا ماليش دعوه باسم العيله، انا الامر عندي الناس دي اخلاقها ايه، الناس دي سلوكياتها ايه، الناس دي نسبها عامل ايه، عاملين ايه في المجتمع مع الناس. اولا علاقتهم بربنا من حيث التدين والاخلاق، ثم علاقتهم في معامله الخلق. وهناك وهو الاكثر من لا يريد من شريكه حياته من الشباب الا ان تكون بارعه الجمال ممشوقه القوام، واذا فاته ذلك قال على الدنيا السلام. هو انت جايب واحده الناس تتفرج عليها؟ انا عايز اقول للشاب، هو انت عاوز تتزوج امراه الشباب ينظروا اليها؟ يقول لك الواد ده ما شاء الله عليه، الله اكبر، طول عمره عفريت واعواع ما شاء الله لا قوه الا بالله. انت عايز الشباب يقولوا عنك كده ان انت فارس الاحلام يعني؟ ان انت عملت اللي محدش عمله؟ الا تغار على اهل بيتك؟ الا تغار على زوجك؟ الا تغار على دينك ابتداء؟ ان يقال عنك معاذ الله انسان ديوث تتزوج من اجل ان ينظر الناس الى زوجتك عشان يقولوا عليها ده جميله وافضل واحد في العيال جد امراه جميله؟ مش ده الامر؟ ايه الفايده ان تبقى امراه جميله؟ سامحوني يا اخواني ولسانها قد كده. ان شاء الله يكون معاها القراءات ال 18 وهبقى اسال الشيخ اشرف في قراءات 18 ولا لا. مش ده الموضوع عندي، اهم حاجه اخلاق البنت ايه؟ ما هو الظاهر، الظاهر يا شباب الظاهر لابسه حجاب وتروح معهد القران وبترجع من المعهد، طب تعالى ده اسمه دين، تعالى للخلق اخلاقها ايه؟ صفر. ما هي بتقرا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وصوتها قد كده مع ابوها وامها، وبتدي لامها بتكيل معاها ب 10 مكاييل، امها تقول لها كلمه تدي لها 10 كلمات، يا ابني لا تقترب من مثل هذه، يا حبيب قلبي لا تقترب من مثل هذه الفتاه الا ان تتوب الى الله عز وجل. والله العظيم في اللقاءات القادمه هعرف الشاب ازاي تعرف الكلام ده عنها في المجلس، مجلس اتنين تلاته، ازاي تعرف مساله بريها بابوها وامها، رحمتها، نظافتها، جمالها، تدينها. سنتعرض لمثل هذا الكلام، بس بالله عليكم ما تتعجلوش عليا، سيبوني اتكلم بنوع من التفصيل واحده واحده عشان اقدر اوصل لكم كل اللي انتم عاوزينه وفوق اللي انتم عاوزينه. عايزين بقى نقول للشباب ان كل المعايير دي لا تكفي وحدها بدون دين، نظرة مادية، مسألة الحصول على الجمال وعلى مسألة النسب، دون دين وأخلاق ما يسووش حاجة. كم من الأغنياء يلي بتدور على الغنى فقط، كم من الأغنياء من أصبحوا فقراء بين عشية وضحى، وكم من الفقراء من أصبحوا أغنياء بين طرفة عين وانتباهتها. لا يدري فقير متى غناه ولا يدري غني متى يعيله، يعني متى يفتقر، حدش عارف. فلا تنظر الا للدين والخلق. طب الدين والخلق موجودين، جمعت معاهم حاجه مفيش اي مشاكل خالص. واعلم بان المال الى زوال سريع، خساره متوقعه. ثم ما علاقه، انا عايز اسال سؤال، هي ايه علاقه السعاده بالمال؟ كم من فقراء عايشين في ستر وعافيه ومنتهى الرضا عن الله، لما يقرا يقول في الاذكار رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، منتهى السعاده قلبه، منتهى الرضا عن الله عز وجل. في وهم كبير يسيطر على عقل كثير من الناس، يحسبون ان السعاده قائمه على الغنى والجمال. خد يا ابني البنت دي ده عندها ارض. طب والدين والاخلاق صفر. خد يا ابني البنت دي ده منتهى الجمال والحلاوه والرشاقه، طب والدين الدين والاخلاق صفر، لا تقترب منها. المال وحده يا اخواني لا يوجد السعاده، بس يعين على تحقيق السعاده. انا بسال ربنا ان ربنا اكون اغنى اغنياء الدنيا كلها، بتقولوا امين وانتم كذلك، بس اجعلنا من الاغنياء الاتقياء الاخفياء اللي نحط اموالنا فيما يرضي الله عز وجل، عشان يكون المال سبب سعاده لينا، عشان لما تسعد فقير ربنا عز وجل يسعد قلبك. يبقى السعاده مش بتعتمد على مساله المال، المال ده وسيله للسعد، انما الاعتماد على النفس اكثر مما تعتمد على الظروف الخارجيه في جلب المال. من الاغنياء من يشقى في النعيم، من الاغنياء من يشقى في النعيم مع اموال طائله، ولكن هذه الاموال سبب الشقاء. اليست نعمه ان انت ترجع من شغلك وتاخد حمام، تتغدى مع الاولاد، تعب وتصلي، تطلع تنزل المسجد تصلي وتطلع بيتك وتقعد وتقرا لك ربعين قران، ولا تشكر ربنا شويه، ولا تصلي ركعتين لله عز وجل، وان انت اما تيجي تنام بقى حطت معاك على المخده منتهى الراحه. اه والله راحه البال ده بالدنيا كلها. غيرك بقى الاغنياء غير الاتقياء، حط دماغه على المخده مش عارف ينام، وقاعد يحسب طول النهار، دخل 1000 عايزينهم 2000، دخل مليون عايزينهم 3، سرقت مليونين عايزين كمان 4، قاعد يفكر مفيش عنده راحه بال. دي مش سعاده ان انت تبقى نايم حاطط دماغك على المخده وما شاء الله بعد 3 دقايق مراتك بتكلمك الشخير واصل الى عنان السماء. هذا نعمه ولا مش نعمه؟ والله العظيم نعمه، والله نعمه. يبقى بنقول يا اخواننا ان المال وحده لا يكفي للسعاده، لازم تختار امراه صالحه دينه. طب جمعت معاها الجمال خير، نور على نور، جمعت مع الدين والاخلاق مال نور على نور، جمعت مع الدين والاخلاق والحسب والجمال والمال امراه بكر نور على نور، نعمه من الله. طيب يبقى احنا قلنا الحسب وحده لا يكفي، المال وحده لا يكفي، الجمال وحده لا يكفي، لابد ان يكون مع ذلك الدين والخلق. طب سؤال يا اخوان، انا بقول للشاب هل ستسعد في حياتك لو أنك تزوجت ملكة جمال الدنيا وليس بينك وبينها تفاهم؟ هتبقى سعيد في حياتك؟ هقول تاني اهو، هل ستسعد في حياتك حين تتزوج ملكة جمال الكون ومع ذلك ليس بينك وبينها تفاهم؟ تبقى سعيد؟ هب أنك تزوجت، هفترض معاك أنك تزوجت هذه المرأة اللي هي ملكة جمال الكون، هل أنت مستفيد من هذا الجمال لو أنها سليطة اللسان بذيئة معك؟ لو أنها تستطيل عليك بلسانها؟ لو أن هي بتعاملك سوء معاملة؟ والله العظيم والله العظيم سوء المعاملة منها معك سيجعلها في عينك كالقرد الدميم. أو والله لن تستمتع. أنا أعرف من إخواني من تزوج امرأة هو يقول من أجمل النسوة، ومع ذلك معاذ الله لسانها قد كده. أقسم بربي والله الذي لا إله غيره، الأيام اللي قضاها في الشارع بسببها أكثر من الأيام التي قضاها معها في البيت، في بيت الزوجية. لم يسعد في حياتي. ايه مسألة اختيار امرأة جميلة بدون دين واخلاق؟ واقول نقطة ثانية، الجمال الفتان يؤدي الى الدلال الزائد. تحمل دي ضريبة، انت عاوز جمال فتان، اه في دلال زائد منها معك هتتدلل عليك على الاخر. صدقني في رجال المرأة معاذ الله اللي جمالها زائد ده زي ما بيقولوا بتركب وبتدلدل رجليه، سامحوني على التعبير، هو كان حمار بالنسبه له، يكد ويتعب ويبقى طالع منتهى التعب وظهره تعبان ورجليه تعبانه ركبته تعبانه وشغال 24 ساعه ورديتين ولا تشكر له. طب ما كل الرجاله كده، اين هو الوفاء في الحياه الزوجيه؟ فين الوفاء؟ اكيد لما تشوف زوج بهذا الحال ألا تشكري له؟ ما تقولوش ليه خلينا نعيش على قد الوظيفة ولله الفضل والمنة ونعيش مستورين والحمد لله، لا بتنظر إلى صويحباتها بدل ما عندها تليفون، تلفزيون صغير عاوزة شاشة، وبدل ما معاها تليفون صغير قد كده لا عاوزة ايباد، وعاوزة يعني لا حول ولا قوة الا بالله. العربية اللي عندها 28 تتنكر ما نشتغل بالقسط ونجيب اجمل السيارات واجمل العربيات. لا تشكروا لزوجي. عشان كده بقول للشباب يا شباب، هب انك تزوجت المرأة دي اللي من اجمل نساء الدنيا، اجمل امرأة في الكون، والله لن تسعد معها الا ان كانت صاحبة دين وخلق. جمال المرأة ربما يعرضها للغرور وللفتنة والتعالي وشراسة الخلق. وكم من امرأة جميلة جرت على نفسها وعلى زوجها وأهلها بسبب الجمال بلاء كبيرا وشرا مستطيرا. يعني ما تزوجش امرأة جميلة؟ يا عم تزوج امرأة جميلة، بس ابتداء دور على الدين، أن تكون امرأة صالحة دين. كم من جميلة حملها الجمال على التيه والزهو وعلى احتقار الزوج. تقول ده أنا كان عندي في العيلة شباب أجمل منك وأحلى منك، وتقول لك كلام يجرحك ويحرق دمك، والكلام ده كتير في الواقع. ومعظم الرجالة اللي ماشية ورا الزوجات يا إما الأمرين، في الغالب لأمرين، الأمر الأول المال اللي عندها، والأمر الثاني لجمالها، والأسباب كثيرة، بس دي من أظهر الأسباب، من الأسباب الواضحة قوي، إما لمال المرأة واما لجمال المرء. مش يتكلم ولا يخالف قوله. يبقى قاعدين في مجلس واحد بيتكلموا مع خطيب بنتهم، وانا مش عارف هي قاعده ليه، ده جاي واحد متقدم لزواج بنتك، انت بتقعد مراتك ليه وهي اجنبيه عنه؟ وبعدين يقول لها ازيك يا تانت، اهلا اهلا، ازيك يا حبيبي، ازيك يا حبيبي، ومامي عامله ايه؟ يا حاجه تعيدي لي الله يهديك وخش اقعدي جوه. طيب ماشي صفه الله يهدي. أنا عايز أقول للشباب، هل الجمال في ذاته عيبا؟ ليس الجمال في ذاته عيبا ولا نقيصة أبدا، ولكن لو اجتمع مع الدين ومع الخلق، لو اجتمع مع الدين ومع الخلق الجمال فهو نور على نور. ولذلك الجمال وحده لا يكفي أبدا يا إخواني، يا إخواني. طيب أنا عايز أقول يا إخواني للشباب اللي سايب مسألة الدين، صفة الدين، وقاعد يدور على الجمال، هل الجمال بيقتصر على لون البشرة وتقاسيم الوجه وشها جميل وأبيض وما شاء الله عليها قوام في الأعضاء وممشوقة القوام، هل الجمال ده، ولا الجمال له مقاييس أخرى يندرج تحتها؟ طب إيه رأيك في امرأة جمالها متوسط بس ذوق، بتفهم، عندها كمال عقل، عندها إشراقة نفس، ابتسامتها في وشك تخلي الدنيا كلها تبتسم معك، تطلع من بيتك ماشي كأنك طاير في الهواء كما يقولون. طب وامرأة تانية جمال فتان، ولكن رايح شغلك الصبح وتقول لك اعمل لنفسك شاي لاني انا تعبانه مش قادره اقوم، استغفر الله. عشان كده عاوزين نقول يا اخواني، اول صفه من صفات المرأة التي تقترن بها اللي بتدور عليه أن تكون المرأة دين، وده السر في أن الإسلام فضل الدين على غيره من أي اعتبارات أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. النبي فضل الدين على الجمال وعلى الحسب وعلى الجمال وعلى الحسب والمال من جهة أن الدين يضمن الأخلاق المهذبة. لما تختارها بطريقه دينه انت تضمن الاخلاق المهذبه في معاملتها معاك ومع اولادها، وتتعامل معاك بادب راقي، وستصون عرضك وتصون اولادك وتصون بيتك ومالك. عبد الله حبيبي في الله، ايها الشاب الحبيب، لما تبحث عن امراه ابحث عن امراه الصالحه الدينه التقيه، اجمع لذلك مع ذلك الخلق، واجمع مع ذلك ان استطعت المال ما فيش اي مشاكل خالص، الحسب النسب ما فيش مشكله، ان تكون امراه ودود ولود بكر، وسياتي التفصيل في هذه الامور. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، قال الله تعالى: الطيبه والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، قال رسول الله: ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، تعينه على أمر الآخرة. اللي أنا عايز أقوله، لأن خلاص اقتربنا من نهاية الحلقة عشان أقرأ بعض الأسئلة، عايز أقول للشباب يا شباب تخير وتفرس المرأة الصالحة الدينة عند الاختيار. واذكر لك قصة وأنهي بها اللقاء. أحد معلمي القرآن بيقول أنا جالس مرة في مجلس المقرأة مع الأولاد، دخل علي طفل صغير جاي يسجل في الحلقة في المقرأة يعني. فالشيخ بيقول له أنت كم تحفظ من القرآن؟ هل تحفظ جزء؟ عم قال نعم. فبيقول بدأ الولد الصغير يقرأ ما يحفظ من جزء عم، يحفظ من جزء عم. فبيقول انبهرت جدا بتلاوة الولد. قال له يا بني تحفظ سورة تبارك جزء تبارك؟ قال نعم. بدأ يقرأ وبيقول أنا مستصغر سنه ومتعجب لقوة حفظه. فبيقول سألت عن سورة النحل، قال نعم أحفظها. سألت عن سورة البقرة والسور الطوال، قال نعم أحفظها. وبدأ يسمع، قال قراءة جيدة، أحكام ممتازة، صوت جميل، مع أنه طفل صغير. يا الله يا الله. فقلت يا بني هل تحفظ القرآن كاملا؟ قال نعم. قال ائتني بولي أمرك، هات معك أبوك. فبيقول جبت أبويا في اليوم الثاني. الشيخ بيقول جاب أبوه في اليوم الثاني، فلما دخل الأب مش واضح عليه علامات السنة ولا أمارات السنة، يعني مش صاحب لحية ولابس قميص وبتاع. فبيقول نظرت إليه وأنا في غاية التعجب. فقام الأب بيقول له، يعني لما شافه في حال مفاجأة، قال له لا تتعجب سأخبرك بالأمر، أخبرك حفظ ولدك إزاي. فقام بيقول له اعلم أن لي زوجة صالحة دينة. الولد أول ما ينطق يبدأ يقول بابي ومامي وبابا وماما وتيتا وجده وأبي وأمي أبتاه أمه، أول حاجة تعملها تبدأ مع الولد بتحفيظ الولد القرآن. قال فأنا أبشرك، الأب بيقول للشيخ أنا أبشرك إن عندي في البيت 3 أبناء كلهم من حفظة القرآن، وهذا الولد الصغير ممن يحفظ القرآن، وابنتي الصغيرة تبلغ من العمر 4 سنوات وتحفظ ما شاء الله عز وجل من القرآن. فبدأ يقول له بقى أن زوجتي أول ما الولد يبدأ ينطق تبدأ تشجع الأولاد، وبعدين ودي طريقة جميلة جدا للأخوات عشان الولد يستقيم على القرآن وكذلك البنت. يقول تجمع الأولاد أولادها تبدأ تقول لهم اللي يحفظ الأول هو اللي يختار وجبة العشاء النهاردة، اللي هيراجع أكثر من أخوه هو اللي يختار المكان اللي احنا هنطلع فيه الفسحة او العطلة او اللي نتفسح فين الاسبوع اللي جاي، هو اللي يختار المكان. تقول الولد اللي يختم تقول له ان شاء الله تعالى هو الذي سيحدد المكان اللي احنا سنسافر فيه في حال الاجازة. الله اكبر. قال وبهذه الطريقة بدأ بقى الايه مسألة التنافس ما بين الاولاد حتى اتم الاولاد حفظ القرآن. عايز اقول ابحث عن المرأة كهذه، هذه المرأة ما جتش كده من فراغ، ولكنها كانت من بيت صالح فربيت على الصلاح والتقوى، علمت أولادها كده. عشان كده عاوز أقول لكل أخ مسلم لكل شاب طيب يا عبد الله لا تختار إلا امرأة صالحة دينة تقية تحفظ عليك دينك وعرضك. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الصفات في اللقاء القادم إن شاء الله، وهقول وأخواتنا بإذن الله ما تستعجلوش عليا، ستأتي اللقاءات اللي أتكلم فيها عن صفات الزوج الصالح. نقرأ بعض الرسائل. طوبى للغرباء، أختينا بتقول جزاك الله خيرا على هذه الحلقات الرائعة، وبتدعي الأخواتنا اللهم أرزق بنات المسلمين أزواج صالحين وشباب المسلمين زوجات صالحة، جزاك الله خيرا. أختنا عائشة الحويني ولها شكر خاص جزاك الله خيرا، بتقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على هذه الحلقات الرائعة، وعلى من فضل الله نقلتها لجميع الصفحات المشتركة معهم لتعم الاستفادة. فبتقول ولكن عندي سؤال بعد إذنك، هل يشترط في الزواج التكافؤ بين الطرفين؟ الرجح من أقوال أهل العلم التكافؤ في مسألة الأخلاق والدين. كان جاي لي سؤال أخذ واحد أقل مني دينا؟ لا لا لا. أخونا أحمد صبحي بيقول جزاك الله خيرا يا شيخ، والله إن هذا برنامج من البرامج العظيمة، ربنا يجزيك الخير يا شيخ. طيب أخي تاني أخونا عبد الفتاح جزاك الله خيرا يا شيخ على ما تقدمه لنا، بارك الله فيك ورضي عنك، أسأل الله تعالى يرضى عنا وعنكم ويرضى لا سخط بعده أبدا. يا شيخ بنت منتقبة وسلفية بفضل الله، هل تقبل شخص أقل التزاما منها؟ قلت لا، الأخت الصالحة الدينة الملتزمة ما تاخدش واحد أقل منها التزاما. هينزلك يا بنتي. ظهرت الحياة. يا شيخ أنا بفضل الله ومنتي سلفية وأهلي كلهم ملتزمين وأنا متربية من صغري على المنهج السلف. خير، ويتقدم لي إخوة غير ملتحين أو أقل منا التزاما. يا أختي أهلا تاني، ما تاخديش حد أقل منك التزاما. طب مسألة اللحية، الاتفاق عند الأئمة الأربعة أن إطلاق اللحية واجب وحلق اللحية حرام، ومن فعل ذلك آثم. والأحاديث أوفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى أكثر من 7-8 روايات بتدل على أن إطلاق اللحية أمر واجب في الشرع، وما فيش عندنا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فإذا كان الأمر كذلك نسأل، أنت مش ملتحي ليه؟ هل الموضوع عندك ضرورة شرعية؟ لو في ضرورة وهو صاحب دين وأخلاق اقبلي، أما إذا كان من غير ضرورة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإثم، فإن تاب إلى الله عز وجل وأناب والتحف فاقبلي. طيب أحمد جاء، جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل وربنا يبارك فيك وفي علمك، جزاك الله خيرا أخي أحمد. أسعد بي أسعد بيت مش عارف إيه، المهم مكتوب بعدها بيت النبي، جزاك الله خيرا، الله يسعد بيوتنا جميعا يا رب. طيب حاضر يا أخي الحبيب. أختنا عائشة، أم عائشة بتقول لي ممكن أعرف إذا سمحت يا شيخنا ما الذي يراه الخطب من الفتاة في أول مقابلة والتي تليها قبل الخطوبة؟ أي شاب يتقدم للبنت الذي يراه منها في البيت على رأي الجمهور الوجه والكفين، خارج البيت تخبأ لها، ده أمر شرعي، مش أوراق راح الشغل، ولكن ده من أجل الزواج أو من أجل الخطوبة يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. كم عدد المرات؟ فيش مرات محددة، ليس في الشرع مرات محددة لرؤية الخاطب للمخطوبة، ولكن إذا جلس معها لو من أول مجلس ووقعت في قلبي ووقعت في قلبي واستقروا على النكاح ما عادش يشوفها تاني خلاص إلا عند مسألة العقد، والكلام بينهم في التليفون ما كان لضرورة شرعية. أما مسألة رايح لأنك اليوم الخميس وبعدين أزمة في البيت، اعملي غدا واعملي عشاء والبسي يا بنتي أجمل لباس والبنت تتطيب وتتزين وتحط عطور وتلبس لبس والشاب يفضل مبحلة طول ما هو قاعد، كل هذه أمور ومخالفات شرعية في فترة الخطوبة، في فترة الخطوبة. وكل المعاصي اللي بتتعامل في فترة الخطوبة إما كناش نتوب لربنا منها تطلع لنا بعد الجواز. حجابي تاجي، السلام عليكم، أنا عايزك تتكلم عن صفات الزوج وكيف أعرف إن كان ملتزم أم لا. سأفعل يا أختي، حاضر، الله يرضى عنه. كيف أعرف من خلال الأسئلة إن الخطب بخيل؟ لازم نسأل يا بنتي في المكان اللي هو ساكن فيه، ونسأل في العمل، ونسأل الناس اللي تركب معاه، الجيران اللي بيركبوا معاه، ونسأل الناس. نعم أبشر يا حبيب قلبي، حاضر حاضر يا سيد. وتسأل عن العمل ويسألوا عن الجيران ويسألوا عن أبوه أمه، لأن ممكن الإنسان يكون واخد الصفة من أبيه أو من أمه، لازم نعرف نسأل بنوع من التفصيل. أنا مش عارف أفصل لأن إخواننا بيقولوا لي يلا يا شيخ الـ الـ الـ الوقت خلص. آخر حاجة نقول إخواننا كل الحلقات، أخونا يعني محمد صفا جزاه الله خيرا بيرفع الحلقات الآن وبعض المقاطع على الصفحة على قناتنا على اليوتيوب، اكتبوا بس قناة الشيخ عبد الرحمن منصور والصفحة الرسمية بتاع القناة وغيرها، وان شاء الله تعالى تتابعوا معنا هذه الحلقات. انا قرأت كده تقريبا 3 صفحات، فاعذروني اخواني لان انا مش قادر اكمل بقية الحلقات بقية الاسئلة، وان شاء الله تعالى ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء ساجيب على بقية هذه الاسئلة في اللقاءات القادمة. أنا عايز أقول لإخواننا من أراد أن يشترك معنا في فعل الخير والدلوا على خير كفاعله، اللي عاوز يكون أدمن في صف في هذه الصفحة لا الصفحة الرسمية بتاع الصفحة اسمها الشيخ عبد الرحمن منصور أو في القناة الرسمية ليا أو في صفحة برنامج للبيوت أسرار، فليرسل بطلب ذلك على صفحة برنامج للبيوت أسرار، وأخونا محمد صفر إن شاء الله تعالى المسؤول عن الصفحة يتواصل معه، وربنا عز وجل يبارك فيكم ويجمعنا بكم على خير. أنا سعدت والله بهذا اللقاء، وأنا ألخص فأقول يا أخي الحبيب لا تبحث إلا عن امرأة صالحة دينة تقية اجتمع معها المال والجمال والخلق وهذه الصفات فهو خير وذا نور على نور. أما إذا كانت المرأة جميلة أو ذات حسب أو ذات مال من غير أخلاق ودين فعلى الدين سلام، فإياك أن تقترب منها. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم، أكثر من الصلاة على نبينا محمد، عليكم بسنن الفطرة، وإن كان الحديث موقوف رواية موقوف على الصحابة، قراءة سورة الـ سورة الكهف من يوم الجمعة في ليلة الجمعة، اغتسال الجمعة واجب على الراجح للرجال، اذهب إلى المسجد مبكرا، البس الثياب الأبيض واقترب من الإمام، ولا تنسوا ساعة يستجاب فيها الدعاء، إما عند صعود الإمام إلى لخطبة الجمعة، وإما بعد العصر، وده الراجح من أقوال أهل العلم. فاجمع ما بين الأمرين، ولا تنسانا من صالح دعائكم جميعا. أي اقتراحات لإخواننا وأخواتنا أرسلوا هذه الرسائل إلينا، وإن شاء الله تعالى نتكلم فيها بنوع من التفصيل. عاوز من ناحية التواصل سؤال أول الحلقة القادمة، هل تقبل أن تتزوج واحدة من أقربائك، يعني واحدة بنت عمك بنت خالك؟ وبقول كذلك للأخوات، تقبلي تتجوزي حد من ابن عمك أو ابن خالك، يعني قريب قرابة شديدة أم لا؟ محتاج الإجابة على هذا السؤال، وسأطرح أسئلتكم في اللقاء القادم، ونبدأ نعلق على هذا الأمر. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.